أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقلا فوقع. نعم، هذه القاعدة تسمى قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه. لكن هل يجوز أن يبيع الشجرة كلها وفيها الثمر ولم يبدو صلاحه؟ يجوز. فما يثبت تبعا ليس بالضرر أن يثبت استقلالا، فبيع الثمر وحده قبل أن ينضج أو قبل أن يبدو صلاحه لا يجوز. لكن إذا اشترى الشجرة ومن ضمنها الثمر الذي لم يبدو صلاحه فهذا جائز لأنه تبع. لو ترك الإنسان التشهد الأول من الصلاة عامدا لا تصح صلاته، تبطل صلاته، لأنه ترك واجبا عمدا، على يعني قول عند الحنابلة كمثال. بينما لو صلى خلف الإمام ونسي الإمام التشهد الأول وقام فإن المأموم يتبعه ويكون قد ترك التشهد الأول عامدا ولا تبطل صلاته. فما ثبت استقلالا ليس بالضرورة أن يثبت تبعا، فلما كان تابعا للإمام لم تبطل صلاته، لكن لو استقل هو بهذا الفعل لبطلت صلاته. وفي هذا أمثلة لأهل العلم. ومن ذلك وقع الخلاف في مسألة مشهورة اليوم، وهي بيع الضمان، بيع الضمان. فبعض أهل العلم يقول لا يجوز بيع الضمان، لا يجوز بيع الضمان، الكفالة، يشتري كفالة، قال لا يجوز شراء الكفالة. وآخرون يقولون كذلك لا يجوز شراء الكفالة، لكن لو كانت الكفالة تبعا وليست منفردة، يبيعه الشيء ثم يقول له وإذا أردت كفالة إضافية فادفع كذا. فبعض أهل العلم يجيز هذا، يقول لأن هذا صار تبعا وليس أصلا، وبعضهم يمنع. على كل حال المهم أن القاعدة عند أهل العلم ما جاز أو ما منع استقلالا ليس بالضرورة أن يمنع إذا كان تبعا، أو يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، على خلاف في المسائل التي تندرج تحت هذا الأصل. نعم، مثل حديث زكاة الجنين زكاة أمه كذلك، يعني زكاة الجنين زكاة أمه. لو جئنا ببقرة حامل فذبحت هذه البقرة لأي سبب من الأسباب، يعني يخشى عليها من الموت مثلا، مريضة أو صدمت، كما قال الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. فلو فرضنا عندنا بقرة موقوذة أو شاة موقوذة أو نطيحة وتريد أن تموت وحامل، فجئنا وذكيناها، فلما ذكيناها مات جنينها لأنها ماتت الآن فيموت جنينها معها. قالوا زكاة الجنين زكاة أمه، يعتكفي زكاة الأم عن زكاة الجنين فيكون تابعا لها. لكن لو كانت هي في الحياة وأخرجنا الجنين ميتا لا يجوز أكله، فيجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، يجوز تبعا ما لا يجوز استقلاله. نعم.